من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مقامنا هذا مقاما تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة، وأن يذكرنا الله عز وجل في من عنده، وما أسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وكنا توقفنا في المجلس السابق عند النوع الثاني من أنواع المحرمات في النكاح. نعم. تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، والبنت وبنت الإبن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت. نعم. نحن وقفنا عند وتحرم إلى أمد، باب فصل وتحرم إلى أمد أخت فصل من الفصل وليس من أول الباب. نعم. فصل وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما فإن طلقت وفرغت العدة بهن. نعم، هذا هو النوع الثاني من أنواع المحرمات في النكاح. قلنا إن المحرمات في النكاح نوعان، محرمات للأبد، وهن أربعة أنواع: إما أن تكون محرمة بسبب النسب أو بسبب الرضاع أو بسبب اللعان أو بسبب الاحترام، وقلنا والاحترام انتهى لأنه كان مقصودا به زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني هي المحرمات إلى أمد، والمقصود بالأمد يعني أنها محرمات تحريما مؤقتا ينتهي بأمد معين. والمحرمات إلى أمد ذكر الموفق رحمه الله في أصل هذا الكتاب أنها نوعان: محرمات لأجل الجمع، لأجل اجتماع المرأة مع امرأة أخرى، و يعني لأجل اجتماع المرأة مع أخرى فلا يجوز الجمع بينهما، لكن يجوز زواج أي واحدة منهما منفردة لوحدها، مثل أخت الزوجة وعمتها وخالتها وبنتها ومعتدته كذلك. وأيضا قالوا الجمع زيادة على أربع زوجات. والنوع الثاني قال هي المحرمة لعارض قد يزول، كزوجة غيره والمعتدة من غيره والمستبرأة من غيره حتى تنقضي عدتها، والزانية حتى تتوب، والمطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، والمحرمة حتى تحل. ثم بدأ هنا في بيان تعداد المحرمات إلى أمد، قال وتحرم إلى أمد أخت معتدته. هذه العبارة لم يذكرها الموفق رحمه الله في المقنع، وإنما قال المحرمات لأجل الجمع، يحرم الجمع بين الأختين. فقوله هنا أخت معتدته يعني أراد يعني هذه اللفظة قد توهم يعني حرمتها دائما، وهذا غير صحيح. ولذلك يعني ورد تساهل لبعض الناس، ولذلك بشأن أخت الزوجة، فأخت الزوجة لا يجوز الجمع بينها وبين أختها، لكن لا يعني ذلك أنها تحل له. ولذلك تجد تساهل من بعض الأزواج أو من بعض النساء في أن يجلس زوجها مع أختها بحجة أن أختها تحرم عليه. لا، الحرمة هنا باقية، وأنه لا يجوز له النظر إليها، وإنما الحرمة التي نتكلم عنها هنا هو أنه لا يجوز أن يتزوج هذه الأخت مع وجود أختها في ذمته، وإلا تبقى حراما عليه، لا يجوز له الخلوة بها ولا حتى الجلوس معها. المعتدات قوله معتدته، قال المؤلف هذه العبارة يريد أن يدخل فيها كل المعتدات. المعتدات ست كما سيأتي معنا. معتدة من طلاق الرجعي، لأن بعض الناس يتصور أنه إذا طلق زوجته وهي في العدة أنه يجوز له نكاح أختها. نقول لا، ما دامت في العدة لا يجوز لك أن تنكح أختها. أو طلاق بائن، هو إذا طلقها طلقة ثالثة بائنا حرمت عليه، لكنه لا يجوز أن يتزوج أختها ما دامت في العدة. وكذلك أيضا العدة من الفسخ لعيب أو لخلع، فإنها إذا خالعت زوجها فإنها يجب عليها العدة ولا يجوز له أن يتزوج بأختها. وأيضا كذلك من وطئت بشبهة، وطأ امرأة يظنها زوجته فبانت أخته فلا يجوز، يعني أو بانت أنها صديقة أو أم الجيران، أو يعني كان لما كانت البيوت صغيرة فلا يجوز له ما دامت في عدة وطئ الشبهة لا يجوز له أن يتزوج بأختها. قالوا أيضا حتى الموطوء المعتدة من الزنا، فإن المرأة التي يزنى بها لو زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوج أختها فنقول لا يجوز له أن يتزوج أختها حتى تنتهي عدتها. والفرق هنا بين أخت زوجته وأخت معتدته أنه أراد أن يجمع أن يدخل صورا كثيرة في صور المعتدات، لأنها قد لا تفهم من قوله أخت زوجته. قال رحمه الله قال أخت معتدتي وأخت زوجتي، الدليل على ذلك قول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال وبنتاهما، بنتاهما وعمتاهما. بنتا من؟ بنتا الأختين، بنتا الأختين، وإلا هو لا يستطيع أن يتزوج بنت زوجته، لأننا ذكرنا حلائل زوجاء وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هو الآن عنده امرأة معتدة، لا يجوز أن يتزوج أخت المعتدة ولا أن يتزوج فيما دامت زوجته في العدة، ولا أن يتزوج بنتها، ولا أن يتزوج بنت أخت معتدته، وكذلك لا يجوز أن يتزوج بنت أخت زوجته. قال وعمتاهما، عمتاهما الضمير هنا لا يعود إلى الأختين وإنما يعود إلى المعتدة وإلى الزوجة. لا يجوز له أن يجمع بين المعتدة وبين عمتها، ولا بين الزوجة وبين عمتها وكذلك خالتها. فالضمائر هنا يعني مختلفة، ضمير بنتاهما يعود إلى الأختين، وضمير عمتاهما وخالتاهما يعود إلى المعتدة وإلى الزوجة. قال فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا. الفرق الدليل على تحريم العمة والخالة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قالوا لأن ذلك يؤدي إلى القطيعة وإلى التهاجر، فإن من عادة يعني فإن مما طبعت عليه النساء ألا يتوافق الزوجة مع ضرتها، والشريعة جاءت للأمر بصلة الأرحام ودفع كل شيء يؤدي إلى قطيعتها. يقول العلماء القاعدة في المحرمات إلى أمد أو الجمع بين النساء، كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكر والأخرى أنثى لما جاز له نكاحها. كل امرأتين لو جعلت إحداهما ذكر والأخرى أنثى ما جاز أن ينكح الذكر الأنثى. هذا يدخل فيها أخت الزوجة وأخت المعتدة وبنتها وعمتها وخالتها. قال فإن طلقت، من هي؟ فإن طلقت الزوجة وفرغت العدة من الثنتين من المعتدة ومن الزوجة أبيحنا، من الذي أبيح؟ أبيح الأخت والبنت الأخت والعمة والخالة طيب هنا مسألة لم يذكرها المؤلف، لو ماتت هذه المسألة لم يذكرها المؤلف ولم يذكرها الموفق رحمه الله، عنده زوجة ثم ماتت زوجته، هنا ليس عليه ليس هناك شخص يعتد، فمباشرة يجوز له أن يتزوج أختها ويجوز له أن يتزوج عمتها أو خالتها أو بنت أختها، ولكن المؤلف هنا لم يذكرها لأنها يعني من مما لا خلاف فيه. نعم. فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطل، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة أخرى وهي بائن أو رجعية بطل. نعم. والآن يتكلم الجمع سواء، لكن لو فعل ذلك يعني هو تكلم المسألة السابقة عن أن في ذمته امرأة فلا يجوز له أن يتزوج أختها ولا بنت أختها ولا عمتها ولا خالتها، لكن هنا الآن لم يتزوج فتقدم فتزوج امرأتين في عقد واحد، تزوج البنت وخالتها في عقد واحد أو البنت وعمتها وليهما واحد، فقال أزوجك فلانة وعمتي فلانة، قال أزوجك أختي وعمتي، قال يبطل النكاح، يبطل العقدان كلاهما، يبطل كلا العقدين، فإن تزوجهما في عقد أو في عقدين معا كيف يكون ذلك؟ وكل شخص قال أريدك أن تخطب لي أو تعقد لي على امرأة، فذهب هذا الشخص وعقد له على امرأة في الأثناء هذه، هو في نفس الوقت يعقد على أختها أو عمتها أو خالتها دون أن يعلم، قال بطل العقدين كليهما. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن تصحيحهما. طيب هذا إذا كان جميعا، قال فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل، بطل ماذا؟ بطل الثاني منهما، فإن تأخر أحد العقدين أو وقع العقد الثاني في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل الثاني منهما. إذا جهل الأول، طيب قال إذا جهل الأول يفسخ النكاحان جميعا، وفي رواية يقرع بينهما، وإذا قلنا يفسخ فيلزمه نصف المهر، استثنى الموفق رحمه الله في الكافي مسألة إذا تزوج أما وبنتها في عقد واحد، تزوج أم وبنتها في عقد واحد، قالوا يصح العقد في البنت فقط ولا يصح في الأم، لأن الأم تحرم عليه حرمة أبدية بمجرد العقد، فهي أولى بالبطلان. وهناك أيضا رواية بأنه يفسد كالأختين، لكن الموفق رحمه الله رجح أنه يصح العقد، عقد البنت دون عقد أمها. نعم. هذا الآن النوع الثاني من المحرمات إلى أمد، المحرمة لعارض، وذكر المؤلف هنا تقريبا خمس أو أربع أو خمس أو ست، قال وتحرم يعني تحرم عليه المعتدة من غيره، لأن الله عز وجل قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنتهي العدة، لا تعزموا عقدة النكاح على امرأة في عدة حتى ينتهي عدتها، قبل قليل نتكلم عن المعتدة منه، عن أخت معتدته المطلقة منه، فإنه لا يجوز، لكن هنا نتكلم عن المعتدة من غيره. قال والمستبرأة من غيره، التي يراد استبراء رحمها. المستبرأة هي التي يراد استبراء رحمها، لأن اعتداد المرأة قد يكون لحق الزوج وقد يكون لأجل براءة الرحم. مثل ماذا؟ قالوا مثل المخالعة ومثل وطئ الشبهة ونحوهما، والأمة يراد منها أيضا استبراء رحمها، كما سيأتي معنا في باب في كتاب العدد. هذا الأولى المعتدة من غيره، والثانية المستبرأة من غيره. الثالثة قال والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، حتى تتوب وتنقضي عدتها. الزانية الإثم الذي وقع فيه إثم عظيم، وهو من العقوبات التي أمر الله عز وجل أن تكون عقوبتها علنية، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وأريد بها يعني النكال. قال حتى تتوب، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني تنقضي عدتها، لأن الله عز وجل قال الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. المسألة الأمر الثاني أنها لا تحل للزاني نفسه، حتى الزاني لو قال الزاني أنا سأستر عليها، أو يعني هو واقعها، غلبه الشيطان وواقعها ثم ندم وأراد أن يتزوجها، فنقول لا يجوز له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها. وبعض العلماء قال حتى تنقضي عدتها وتتوب، أنه لا بد من التوبة. طيب ما هي توبة؟ كيف تكون توبة الزانية؟ قالوا تكون توبة الزانية أن تدعى إلى الزنا ولا تجيب، و هذا الكلام يعني محل إشكال، يعني تعقبه بعض العلماء وقال الشريعة لا تأتي بالأمر بالوقوع في المحرمات، لأنك إذا امتحنتها بالدعوة إلى الزنا قد تغلبها الشيطان، أو يغلب الشيطان نفس الذي يدعوها إلى الزنا فيقع في الزنا. بل التوبة كغيرها من الذنوب، إذا أظهرت التوبة والندم وعلم منها ذلك فإنه تعتبر تائبة. قال ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، لقول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. فهنا ذكر المؤلف هنا ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تنكح، فلا بد من النكاح، والمقصود بالنكاح هنا أن يكون نكاحا صحيحا، لا نكاحا باطلا، لا نكاحا باطلا كما سيأتي معنا في زواج المحلل في مسألة الشروط المفسدة للعقد، وهو نكاح المحلل. الأمر الثاني أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل، لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، والمحلل له. والنكاح الصحيح أن يكون نكاحا بعقد وولي، لا يكون نكاحا باطلا كان يكون واقعها أو تزوجها بدون ولي، فهذا فلا يعتبر زواجا. الأمر الثالث أن يكون هناك وطأ، لا بد من الوطأ من الجماع، فإذا لم يطأها وإنما عقد عليها ثم طلقها لم يصح. والدليل على ذلك قصة امرأة رفاعة لما طلقها وتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، ولكن ليس له قدرة على الوطأ، فجاءت تشتكيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، وأخذت بطرف ثوبها وصارت تحرك وتقول ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني أنه لا يستطيع الوطأ. فقال صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فدل ذلك على أنه لا بد من الوطء، بل إن العلماء قالوا إنه لم يرد معنى النكاح في القرآن معناه الوطء إلا في هذه الآية حتى تنكح زوجا غيره، وإلا فالمراد به في بقية الآيات هو العقد، إلا في هذه الآية فقط فإن المراد به الوطء وهو الجماع. هذا معنى قوله مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. المحرمة الرابعة أو الخامسة المحرمة حتى تحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكما جاء في مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، والمحرم هنا هو يعني سواء كان رجلا أو امرأة، فالمحرمة لا يجوز نكاحها ما دامت محرمة. نعم. ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية، ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن قول حرة أو ثمن أمة. نعم نعم. قال ولا ينكح كافر مسلمة، والسبب في ذلك هو اختلاف الدين، لأن الله عز وجل هذا بالاتفاق، لأن الله عز وجل قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكح المشركين يعني لا تزوجوهم حتى يؤمنوا. قال ولا مسلم ولو عبدا كافرة، يعني حتى المسلم لا يجوز له أن يتزوج كافرة حتى وإن كان عبدا. يقول الله عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقال المؤلف هنا ولو عبدا، ليس مقصوده هنا الخلاف، وإنما من باب رفع الإيهام، ولذلك الموفق في المقنع قال حتى وإن كان عبدا، يعني حتى وإن كان عبدا فإنه لا يجوز للعبد أن يتزوج كافرة، لأنه قال إلا حالة واحدة، قال إلا حرة كتابية، إلا حرة كتابية، والمقصود بالكتابية أن تكون يهودية أو نصرانية. والمحصنات لقول الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإذا كانت حرة كتابية فيجوز للمسلم أن ينكحها. ثم قال ولا ينكح حر، معنى ذلك أنه يجوز للعبد. قال ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة، حتى الكافر لا يجوز له أن ينكح الأمة المسلمة لأنها داخلة في المعنى السابق ولا ينكح كافر مسلمة سواء كانت أمة أو حرة. قال والسبب في ذلك قال لئلا يكون أرقاء، لئلا يكون أرقاء، لأن الأمة إذا يعني جاءت بمولود سيكون سيأخذ حكم أمه في الرق، ولكنه هنا اشترط يعني أو أمرين، أن تكون أمة وأن تكون مسلمة. قال إلا في حالة واحدة، قال إلا أن يخاف عنة العزوبة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ويعجز عن طول حرة وثمن أمة، يعني هو ليس عنده مال ولا قدرة أن يتزوج حرة ولا قدرة أن يتزوج أن يشتري أمة، أن يشتري أمة ويتملكها ويتسرى بها، ويخاف عنة العزوبة. ما معنى عنة العزوبة؟ يعني قالوا عنة العزوبة هي شدة، هو ما يصيب الأعزب من حاجة، إما إلى المتعة وإما إلى الخدمة، فإن بعض الناس لا يستطيع أن يعيش دون أن يكون معه أحد يخدمه ويقوم بشؤونه، وهو عاجز لا يستطيع أن يتزوج امرأة حرة ولا يستطيع أن يشتري أمة. الله عز وجل قال: من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثم قال عز وجل: ذلك لمن خشي العنة منكم، ذلك لمن خشي العنة منكم. و هذا الأمر، هذه المسألة يعني الآن لا يوجد إماء أصلا، سبق أن تكلمنا عنها في أكثر من مرة، وهو أنه لا يوجد حاليا إماء لامتناع ذلك بسبب الأعراف الدولية التي آلت إليها أمور العالم من حوالي 70 سنة، فصار لا يمكن أن يوجد هناك إماء. نعم. ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها. نعم. قال: ولا ينكح عبد سيدته. حكي ذلك إجماعا، حكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى. ولا سيد أمته، لأن السيد أصلا يملك الأمة فلا يصح، فيجوز له أن يتسرى بها، والتسري بها هو أن يجامعها ويستمتع بها، لكنه لو قال أنا سأتزوجك نقول لا، لا يجوز ذلك، لأنك أصلا تملك رقبتها، وملك الرقبة يدخل فيه الوطء، فلا يدخل الأضعف على الأقوى، فأنت إذا كانت ملكا لك فإنك تملك رقبتها وخدمتها ويعني جميع شؤونها، أما لو تزوجتها فإنها تكون لها حق الفراش والنفقة والمبيت، وسيسقط عنها بعض ما يسقط عن الأمة، فلا يدخل الأضعف على الأقوى. قال: وللحر نكاح أمة أبيه. قالوا: بشرط أن لا يطأ، أن لا يطأها الأب، بشرط أن لا يطأها الأب، لأنه لا يملك مال أبيه. قال: دون أمة ابنه، لأنه أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، فما يملكه ابنه من مال أو من إماء فإنه ملك لأبيه. قالوا: بشرط أيضا أن لا يطأها الابن، فإن وطأها الابن فلا يجوز لأبيه أن ينكحها. ثم قال: وليس للحرة نكاح عبد ولدها. قالوا: لأنه إذا ملك العبد أن انفسخ نكاحه، و لأننا سنذكر بعد قليل المسألة القادمة، وهو أنه إذا اشترى أحد الزوجين أو ولده انفسخ النكاح، فإذا تزوجت الحرة عبد ولدها فينفسخ نكاحها. نعم. اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. نعم. هذه المسألة قال: إذا اشترى أحد الزوجين، هنا المؤلف قال اشترى، وأخذها من كلام الموفق رحمه الله. الشارح الشيخ بن مفلح في المبدع قال: ولو قال وإن ملك لكان أولى، ليدخل فيها الشراء والملك بالإرث، يعني وإن ملك أحد الزوجين الآخر. أما قولنا وإن اشترى، فنحتاج إلى بناء مسألة جديدة لمعرفة حكم تملكها عن سبيل ما يسمى بسبيل القهر أو الإلزام، وهو عن طريق الميراث أو عن طريق الهبة. مثاله: تزوج أمة ثم اشتراها، انفسخ النكاح، لأن الملك أقوى من عقد النكاح. و قوله هنا انفسخ معناه أنه ليس طلاقا، فلا ينقص به عدد الطلاق، ولا يلزم له ما يلزم للطلاق سوى استبراء الرحم، سوى استبراء الرحم. فيقول إن اشترى أحد الزوجين، سواء كان الزوج أو الزوجة، أو ولده الحر، أو ولده الحر، ولد أحد الزوجين كان حرا، أو مكاتبه، قالوا لأن المكاتب على الصحيح، على القول الصحيح أنه يملك الزوج الآخر، اشترى الزوج الآخر الذي كان إما كان رقيقا أو كان آمة إذا كانت زوجة، أو اشترى بعضه، انفسخ نكاح الزوجين، انفسخ نكاح الزوجين. نعم. ومن حرم وقوها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية، ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، ولا يصح نكاح أنثى مشكل قبل تبين أمره. نعم، هذه آخر مسائل في هذا الباب. قال ومن حرم وطؤها بعقد، حرم بملك يمين، يعني سبق أن ذكرنا في الفصل في المجلس السابق من يحرم وطؤها لأجل العقد تحريما أبديا، فمن حرم وطؤها بالعقد حرم وطؤها بملك اليمين. فنحن قلنا إنه لا يجوز للشخص أن ينكح أمه ولا أخته ولا عمته ولا خالته ولا المحرمة ولا الزانية، كذلك لا يجوز له أن يطأها إذا ملكها، لا يجوز له أن يطأها أخت معتدته، فإذا ملكها بملك اليمين فإنه لا يجوز له وطؤها. قال إلا أمة كتابية، لدخولها في قول الله عز وجل أو ما ملكت أيمانكم، يعني إذا كانت غير مسلمة، إذا كانت غير مسلمة. ثم ذكر هنا ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، يعني تزوج امرأة حلال من الناس وأخت زوجته وجمعهما في عقد واحد، يعني دخل، وهذه غالبا تحصل عند الذين لا يرون، يعني جعلوا التزويج والتطليق على ألسنتهم، زوجتك بنتي، زوجتك أختي، يحلف بالطلاق، هؤلاء هم اللي يتهاونوا في مثل هذه المسائل. فقال زوجتك فلانة وفلانة ولولا حلال، ليس فيها أي مانع من موانع المنع، والثانية أخت زوجته أو أخت معتدته. قال صح في من تحل، صح في المرأة التي لا إشكال فيها. ثم ذكر آخر مسألة المؤلف، وقبل أن يعني اختصر كلام الموفق، فالموفق ذكرها في فصل كامل وهو اختصرها هنا في مسألة واحدة، فقال ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. الخنثى نوعان، خنثى مشكل وخنثى واضح. الخنثى الواضح الذي لا يعرف هل هو ذكر أو أنثى أو هذا هو المشكل، لا يعرف هل هو ذكر أم أنثى. الخنثى الواضح عرف أنه له آلتان، له ذكر، ذكر رجل وفرج امرأة، لكن رؤي أنه يبول من الذكر فقالوا هو ذكر، فهذا قد تبين أمره يعتبر خنثى واضح، فلا يصح نكاح خنثى مشكل قبل أن يتبين أمره، لأنه لا يعرف هل هو رجل أو امرأة. نعم. باب الشروط والعيوب في النكاح. نعم، المؤلف هنا جمع بابين من أبواب المقنع في باب واحد، فقال باب الشروط والعيوب في النكاح، ومقصوده باب الشروط في النكاح والعيوب فيه. والشروط يعني السبب الجمع بين الشروط والعيوب في باب واحد، يعني عدة أمور، واجتهد الشراح هذا الكتاب في بيانها، ولكن لعل أصلا المؤلف أراد الاختصار وجمع بين بابين في باب واحد، لكن قالوا أنه جمع بينهما لأن كلا المسائل في باب الشروط في النكاح والعيوب في النكاح يرجعان إلى قاعدة واحدة وهي مسألة الخيار في النكاح، هل له الخيار؟ يعني إذا وجد في المرأة عيب أو وجدت المرأة في الرجل عيبا هل لها حق الفسخ؟ ومثله إذا اشترط شرطا هل له حق تنفيذه؟ هذا كله يدخل في باب الخيار. والأمر الثاني قالوا أنها كلها متعلقة ببدء النكاح، ونحن إلى الآن لم نصل إلى النكاح، كل يعني في لم ندخل إلى النكاح، لازلنا في بدايته. فالشروط في النكاح تكون عند العقد، والعيوب فيها أيضا تظهر عند العقد، فجمع بينهما لتقاربهما. ومما قيل أيضا أن العيوب في حقيقتها هي فقدان شرط، فلذلك كأنها صارت داخلة في الشروط. على كل حال الشروط في النكاح ليست هي شروط النكاح التي تكلمنا عنها في أول الكتاب. فشروط النكاح كما ذكرنا الولي والإيجاب والقبول، والزوجان الخاليان من الموانع كما فصلنا فيه، وخلاف العلماء في الشروط والأركان. قال لكن الشروط في النكاح تختلف عنها. أولا الشروط، شروط النكاح هذه من الله عز وجل، يعني لا يستطيع إنسان أن يضع للنكاح شرطا لم يأتي له الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله. أما الشروط في النكاح فهي شروط يضعها العاقدان، الزوج أو الزوجة. أيضا الشروط، شروط النكاح لا يصح النكاح بدون وجودها. أما الشروط في النكاح فالنكاح صحيح، ولذلك لا يمكن إسقاط شروط النكاح، في حين أنه يمكن إسقاط الشروط فيه التي يشترطها أحدهم. شروط النكاح لا تنقسم، والشروط في النكاح تنقسم إلى شروط صحيحة وشروط فاسدة كما سيأتي معنا. والأصل في الشروط في النكاح هو الصحة إلا ما خالف مقتضى العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وقال أيضا إن أحق ما استحللتم به الشروط، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. الشروط في النكاح التي سيتكلم المؤلف عنها قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. الموفق قال هي قسمان، صحيح وفاسد. قال والفاسد ثلاثة أنواع، نوع يبطل النكاح، ونوع يفسد الشرط ويصح النكاح، ونوع ثالث يفسد الشرط وأما النكاح ففيه روايتان. وغيره كما هو صنيع المؤلف هنا جعلها ثلاثة أقسام: شروط صحيحة، شروط فاسدة في ذاتها غير مفسدة للنكاح، وشروط فاسدة ومفسدة للنكاح، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. نعم. إذا شرط الطلاق ضرتها أو ألا يتسرى ولا يتزوج عليها أو ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صحة، فإن خالفه فلها الفسخ. هذه هي الشروط الصحيحة، هذا هو النوع الأول. الشروط الصحيحة قال إذا شرطت، يعني شرطت الزوجة على زوجها طلاق ضرتها. النساء جبلنا على عدم رغبتهن في الضرائر، في أن تكون ثانية أو ثالثة أو رابعة عند زوجها، فلذلك اعتبروا أن اشتراط المرأة عند النكاح أن يطلق ضرتها الموجودة في ذمتها اعتبروها شرطا صحيحا. وهذا رجحه المؤلفون وهو قول في المذهب، وقالوا لأن فيه نفعا لها. والقول الآخر أن هذا الشرط غير صحيح، لأنه جاء في الحديث كل ألا تسهل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. لكن المؤلف ابن القيم رحمه الله يعني تكلم عن هذه المسألة وربطها أيضا بالعرف، لو كان متعارفا على أن مثل هذه النساء لا يكون ضرائر فكان كالمشروط شرطا، وهذا الأمر موجود. فبعض الأسر خاصة أسر الملوك الذين يتولون الحكم فإنهم في الغالب من تزوج إحداهن لا ترضى أن يكون عليها ضرة. أندر من النادر أن يتزوج شخص امرأة يعني من أبناء الملوك سواء يعني في كل البلدان، هذا أمر متعارف عليه، لا يمكن أن يتزوج عليها ضرة. فهذا صار مثل الشرط معروف عرفا كالمشروط شرطا. ثم ذكر الشرط النوع الثاني من الشروط الصحيحة، قال ألا يتسرى عليها. التسري يعني أن يكون عنده أمة، تشترط عليها أن لا يكون عنده أمة، يتسرى يعني يطأها. وهذا الشرط صحيح لأنها تريد أن يكون يعني لا يشاركها في الاستمتاع به غيرها. قال وألا يتزوج عليها يعني بحرة، اشترطت سأرضى بالزواج منك بشرط لا تتزوج علي. يقول هذا الشرط صحيح، فإن خالفه الزوج وتزوج فإنه لها الفسخ. والقول الآخر ورواية في المذهب أن الشرط باطل لمخالفته أصول الشريعة في الأمر بتعدد تكثير النسل وتعدد النساء أو تعدد وتعداد الزوجات. أن الشرط الثالث أو الرابع من الشروط الصحيحة قال أو أن لا يخرجها من دارها أو بلدها. وهذا الشرط داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وهذا الشرط يعني في معناه صحيح، لأن بعض النساء لا تستطيع أن تفارق بيتها الذي عاشت فيه عند أمها وأبيها، أو لا تستطيع أن تخرج من بلدها. ولذلك كثير من الناس الذين يتزوجون من بلدان أخرى خاصة إذا كانوا من بلدان، إذا كان هو عربي وتزوج من امرأة أعجمية، ففي الغالب أن مثل هذا النكاح لا يدوم، وإذا دام فإنه يدوم على خلاف إلا ما ندر، لأنها تختلف طبيعة البلاد وأهلها، فتشترط المرأة أن لا يخرجها من بلدها. ومن العلماء من قال أنه لا يلزم الوفاء بهذا الشرط، وأجيب عنه بأن هذا الشرط لا يخالف يعني لا يتنافى مع ما جاء في كتاب الله عز وجل، بل هو جعل الخيار لها. فإن وقال القاضي أبو يعلى للزوجة أن تغرمه مالا، تقول إذا أخرجتني من بلدي تراك تدفع لي فلوس، ما تعطيني راتب أو تعطيني كذا أو تعطيني مال ومبلغ وقدره، قال فلها ذلك. قال أو شرطت، هذا من الشروط الصحيحة، شرطت نقدا معينا، يعني النقد في السابق قلنا لكم أنه قد يكون إما ذهب أو فضة، فقالت لا أن تمهرني تعطيني المهر فضة فأعطاها ذهب، أو قالت تعطيني ذهب فأعطاها فضة، أو لما كانت النقود في السابق كما ذكرنا في باب البيع أنها تتعين بالتعيين، هذه النقود، هذا العملة، هذه التي من الذهب أو من الفضة، دنانير أو دراهم، فخالف ذلك فلها الفسخ. قال أو طلبت زيادة في مهرها، يعني ترى أن الرجل الذي تزوجها رجل ثري جدا، والناس متعارفين على أن المهر 30,000 40,000 50,000، 50,000 عندها ما تساوي شيئا. قالت لا أنا اشترط أن يكون مهري 500,000 لأنها تعرف أنه غني و500,000 لا تساوي عنده شيئا، أو أنها جميلة والخطاب عليها كثير فاشترطت أن يكون لها مهر كثير، يجوز لها ذلك. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال في كتابه: وآتيتم إحداهن قنطارا فلم يحد الله عز وجل للمهر حدا معينا، بل جعله يعني القنطار هو المبلغ الكثير الذي لا حد له. قال المؤلف هنا: قال صح، يعني كل هذه الشروط التي ذكرتها إذا اشترطتها المرأة على زوجها فالشرط صحيح، فإن خالفه يعني خالف الزوج الشرط فلها الفسخ. هنا لم يتكلم عن مسألة الإثم، معنى ذلك أنه لا يأثم، يعني ليس واجبا عليه الوفاء به أو لا يأثم بعدم الوفاء بهذا الشرط، لكن على لا للمرأة الفسخ. المؤلف هنا قال صح ولم يقل يلزم كما قال في المقنع الأصله، قال هو صحيح لازم، لأن عدم ذكر اللزوم أو لا، لأن اللزوم قد يفهم منه اللزوم الشرعي الذي هو مضاد لعدم اللزوم وهو عدم الوجوب. قال فلها الفسخ، قوله فلها الفسخ يعني أنها بالخيار، سواء رضيت بعد أن تزوج عليها أخرجها من دارها ورأت أن عندها أبناء وأنها يعني لو طلقت لو فسخت ستضيع، أو أنها يعني لو طلبت الطلاق فهي الخسرانة، يعني سيقال عنها أنها صارت ثيبا وليست بكرا، فلها الخيار إن شاءت أن تبقى ولها الفسخ. وهنا أيضا قالوا لا بد من حكم حاكم، لماذا؟ قالوا لأن هذه المسائل مما يختلف فيها القول بين الطرفين، يختلف فيها الزوج والزوجة، وأي مسألة يكون بين الطرفين فيها خلاف ونقول لأحدهم الخيار فلا بد من حكم حاكم. ومن العلماء من قال أنه لا يحتاج إلى حكم حاكم، لكن ظاهر كلام المؤلف أنه هنا عملا بالقاعدة السابقة أنه له أنه لا بد من حكم حاكم. قوله فلا الفسخ يعني أنها ليست طلاقا، لا يعتبر فلا يحسب طلاقا من عدد الطلاق. والشارح في لما شرحه قال أيضا أن الفسخ هنا على التراخي ليس على الفور، يعني شرطت طلاق ضرتها أو لا يتسرى أو لا يتزوج عليها، ثم قالت أنا بشوف إن يعني في نفسها إن صلحت مع هذه الزوجة الجديدة أو طوال، لكنها وجدت أنها لا تستطيع فقالت أنا سأفسخ لأنك لم تحقق الشرط. قال يجوز ذلك لأن هنا الفسخ هنا على التراخي وليس على الفور. نعم. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان فإن سمي لهما مهر صح. هذا هو النوع الثاني من الشروط، وهي التي يفسد الشرط والنكاح، وهو ثلاثة أنواع ذكر المؤلف هنا النوع الأول، وهو ما يسمى بنكاح الشغار. وسموه نكاح الشغار قالوا جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، فسره الراوي قال وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ولا مهر بينهم. والشغار مأخوذ يعني من الشغور، قالوا شغر الكلب برجله إذا رفعها عند البول، فهي مأخوذة من شغور المكان، فكذلك ولذلك الكلب إذا أراد أن يبول رفع رجله فسمي شاغرا، فسمي هذا النكاح شغارا تقبيحا له بفعل الكلب. قال شرط، قال ما صفته؟ قال إذا زوجه وليته، يعني ليس الشرط أن يزوجه ابنته، وليته سواء كانت بنته أو أخته أو أمه أو عمته، أي امرأة له ولاية عليها. وسبق معنا بيان من يتولى الولاية على المرأة. قال على أن يزوجه، يعني بشرط أن يزوجه الآخر وليته كذلك، سواء كانت بنتا أو أختا أو عمة له ولاية عليها، طيب هذا الأمر لا إشكال فيه. قال ففعل ولا مهر، ففعل ولا مهر يعني بشرط أن لا يكون بينهما مهر، فهذا هو الشرط الأساسي في زواج في تحريم نكاح الشغار، هو عدم وجود مهر. لماذا؟ قالوا لأنه إذا لم يوجد مهر صار النكاح، صار المهر هو البضع، والبضع لا يكون مهرا، البضع لا يكون مهرا، وإذا اشترطه عليه صار مشتركين في جعل البضع مهرا لنكاحهما. قال فإن سمي لهما مهر صح. سمي يعني حدد هناك مهر في أحد النكاحين أو فيهما، قال أنا سأزوجك ابنتي بمهر 100,000، قال الثاني على أن تزوجني أختك وتعطيني مهرا 80,000، هذه بكر وهذه ثيب، فقال نعم، إذن لا يكون نكاح شغار. قال فإن سمي لهما مهر. الأمر الثاني أن لا يكون ذلك حيلة، تسمية المهر حيلة على النكاح، يعني أن يسمي مهرا خفيفا، خلاص أنا زوجتك على 100 ريال، على 1,000 ريال، على ريال واحد بينهم مهر، فالمقصود منه هو الحيلة، حيلة على تصحيح نكاح الشغار، نقول لا يصح. فإن سمي لهما مهر وكان هذا المهر مهرا مسمى ولا يكون حيلة على التحليل. طيب فإن كان لأحدهما مهر دون الآخر، قال صح في من سمي لها المهر. والرواية الثانية قالوا فإنه لا يصح حتى وإن سمي لهما مهر، لأن معاوية رضي الله عنه فرق بين رجلين تزوجا، زوج كل واحد الآخر موليته، وجعل بينهما صداقا، فقال هذا هو الشغار الذي نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. أجاب العلماء عن ذلك بأنه إنهما جعل الصداقة حيلة، وقالوا أيضا إن هذا الأثر ضعيف. نعم، هذا هو النوع الأول من النوع من الشروط التي يفسد بها النكاح والشرط. نعم. وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرط، أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غدا فطلقها، أو وقته بمدة بطل الكل. هذه الآن ذكر 3 أنواع من أنواع النكاح الذي يفسد الشرط والعقد. قال وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، هذا هو زواج المحلل الذي تكلمنا عنه قبل قليل، وهو النوع الثاني. تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول، عندنا رجل طلق امرأته 3 طلقات فبانت منه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فجاءوا بشخص وزوجوه هذه المرأة بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، فنقول هذا النكاح باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، وسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو التيس المستعار، أو نواه، من الذي نواه؟ الزوج، نواه الزوج يعني رأى في حالهم ونوى أنه فقط يريد أن يتزوج بهذه المرأة ليحللها لزوجها بلا شرط، بلا شرط، سواء كان من الزوجة أو من وليها، سواء ذكر ذلك في العقد أو قبله. ولذلك جاءت امرأة إلى عبد الله بن عباس تذكر له يعني أنه تزوجها أو أنه رأف بها فتزوجها، فقال عبد الله رضي الله عنه إن الله لا يخادع، يعني أنه إذا نواه فالله عز وجل لا يخادع مثل هذه النوايا. طيب لو نوته الزوجة، قالوا لا عبرة بنية الزوجة لأن الذي بيده الطلاق هو الزوج، وهذا يفعلونه في الحقيقة، يعمد بعض الناس إذا طلقت المرأة طلاقا بائنا ثم ندم الزوج وندمت هي أو ندم وليها أو غير ذلك من الأسباب، عمدوا إلى السائق أو العامل في الشارع أو جاءوا بأي شخص من الضعفاء والمساكين وزوجوه بها، فإذا تزوجها رفض أن يطلقها وله ذلك، قال لا هذه زوجتي. ووقعت بعض الحالات وصلت إلى المحاكم أنهم يريدون أن يطلقها ويرفض لأنها زوجته، هم يريدون فقط أن يحللها على أمل أنها ستطلب الخلع ويرفض، فله ذلك لأن الطلاق بيده ليس بيدها. ثم قال المؤلف هنا النوع الثالث. ما يجوز هذا اللي نتكلم عنه، قول عبد الله بن عباس إن الله لا يخادع، هو نوى بدون شرط لا من هذا ولا من ذيك، فإنه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له والمحلل له، فما يجوز هذا الأمر. ما في إحسان هنا. طيب النوع الثالث هو قالوا نكاح الشرط المؤقت، قال وإن قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إذا جاء غد أو إذا جاء غد فطلقها أو وقت بمدة بطل الكل. ذكر هنا أربعة أنواع، علقه بمدة برأس الشهر، رأس الشهر المقصود به هو آخر الشهر، رأس الحول إذا أطلق رأس الحول فالمقصود به آخره وليس أوله، قالوا لا يصح ويبطل الشرط والنكاح، قالوا لأنه تعليق على شرط مستقبل والنكاح لا يقبل التعليق، وجاء وفي رواية أنه يصح النكاح دون الشرط، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والنوع الثاني من النوع التي ذكرها المؤلف هنا قال إن رضيت أمها، المؤلف يقول لا يصح لا الشرط ولا النكاح لأنه عقد على شرط مستقبل والنكاح لا يقبل فيه التعليق، لكن قالوا لو رضيت الأم، قالوا ولو فإنه يعاد العقد عقد النكاح من جديد دفعا لشبهة التحريم، هنا دفعا لشبهة التحريم. النوع الثالث قال إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة، هذا هو يسمى نكاح المتعة، هذا هو نكاح المتعة وهو حرام، بل جاءت أحاديث كثيرة في النهي عنه، نهى صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، والأدلة عليه كثيرة، وإذا نهي عن شيء دل ذلك على فساده، وصوره كثيرة يعني تعدادها قد يخرج عن نسق هذا الكتاب لأن المؤلف الموفق رحمه الله لم يذكر أصلا صورا لنكاح المتعة. وزوجتك على أن تطلقها بعد شهر أو زوجتك على أنك إذا أردت السفر تطلقها، كل هذه لا تجوز. هذا هو صور يعني صورة من صور نكاح المتعة. والمؤلف هنا قال أو إذا جاء غد فطلقها، فالشرط هنا من ولي الزوجة، أو وقت بمدة بطل الكل. وهذا الموضوع هو نكاح المتعة يعني من الأمور التي حلت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، جاء عن ابن عباس قول بجوازها وقيل إنه رجع عن ذلك. والمسألة في نكاح المتعة ليست مسألة سهلة حتى يتساهل فيها يعني بعض الناس ويجيز فيها صورا كثيرة، لأنها بين أن يكون هذا الأمر حلالا نكاحا شرعيا أو أن يكون زنا والبعد عن مثل هذه الأمور هو الأولى بالمسلم. نعم. أصل وإن شرط ألا مهر لها أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو شرط فيه خيارا أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح. هذا الآن المؤلف هنا تكلم عن النوع الثالث من الشروط، وهي الشروط التي تخالف تفسد الشرط ولا يفسد النكاح. قال وإن شرط، وتجمع هذه الشروط قاعدة، كل شرط يخالف مقتضى العقد فهو باطل لا يفسد النكاح، ومن أمثلته ما سيأتي. قال وإن شرط ألا مهر لها، كان سأنكحك سأتزوجك بشرط لا يكون لك مهر، نقول هذا النكاح صحيح والشرط باطل. لماذا؟ قالوا لأنه يخالف مقتضى العقد، من مقتضى العقد أن يكون لها مهر مسمى كمهر مثلها من النساء. قال أو أن يشترط ألا نفقة، أنا سأتزوجك ولا يسألك علي نفقة، قالوا لا يجوز لأنه يخالف مقتضى العقد. قال أو أن يقسم، لأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولهم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن، فمن حقوق الزوجة على زوجها هو الكسوة الرزق يعني النفقة التي هي الأكل والشرب والكسوة. قال أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، هذا أيضا لا يجوز لأنه يخالف مقتضى العقد، ومقتضى العقد هو العدل بين الزوجات. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت الأدلة الشديدة في مسألة عدم عدل الرجل بين المعدد بين زوجاته، فهذا كلها قال المؤلف بطل الشرط وصح النكاح، بطل الشرط وصح النكاح. ثم قال أو شرط فيه خيارا، هذا النوع المؤلف هنا جعله من ضمن ما يفسد الشرط ولا يفسد النكاح، والموفق رحمه الله جعله هو النوع الثالث وهو محل الخلاف. قال شرط فيه خيارا، يعني قال أنا سأزوجك يعني أشوف تصلحين لي أو لا، أو شرط أو هي تختار. لم يصح الشرط لأن النكاح يقع لازما، لأن النكاح يقع لازما، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. قال أو إن جاء بالمهر في وقت كذا، يعني أنا سأتزوجك ومهرك 100,000، لكن ترى أني بعطيك المهر بعد، بجيب المهر بعد سنة، أنا ما عندي فلوس، وبعد شهرين أو شهرين أو ثلاثة أو سنة آتي بالمهر، نقول لا يصح الشرط والمهر يكون حالا. وهذا فرق بينه وبين المهر المؤجل، فالمرأة لا أن تقول سأتزوجك بمهر كما سيأتي معنا في حكم الصداق في الدرس القادم إن شاء الله، وهو أنه يجوز أن تكون نصفه حالا ونصفه مؤجلا. لكن هنا يقول أنا ما نبجي بالمهر أصلا، المهر حال لكن ما نبجي، ما لناتي به إلا بعد شهر أو شهرين، نقول لا يبطل الشرط ويصح النكاح. قال وإلا فلا نكاح بينهما، يعني إن جيت بالمهر بعد شهر وإلا ترى ما بيننا نكاح، نقول لا يصح، بطل الشرط وصح النكاح. والرواية الثانية أنه يصح النكاح دون الشرط، أنه لا يعني لا يصح النكاح، أنه لا يصح النكاح ولا يصح الشرط، هذه الرواية الثانية. فهذه هي الآن الشروط في النكاح التي ذكرها العلماء. هناك شروط أخرى، وحينما يذكر العلماء هذه الشروط فإنما يذكرون ها على سبيل القواعد، على سبيل القواعد. فمثلا كل شرط يخالف مقتضى العقد فهو باطل، مقتضى عقد النكاح أي شرط كان، وكل شرط لا يترتب عليه مفسدة مضرة فهو شرط صحيح. يعني لو شرطت أنها تكمل الدراسة، لكن بعض الناس يرى، بعض العلماء يرى أنه وعد وليس شرطا، الذي لا يعود على ذات النكاح كمال الوظيفة، لأنها لا تعود على ذات النكاح فلا يعد شرطا وإنما وعدا. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الشروط تكون عند العقد أو قبله، أما لما تزوجها ثم أراد أن يسافر يخرج من بيت قالت لا أنا ما أبي أخرج، نقول لا، هنا الآن يعتبر هذا طلبا منها للفسخ للخلع للطلاق وليس شرطا، رفضت أن تسافر معه أو رفضت أن تسكن معه أو اشترطت عليه يعني مبلغا من المال بعد النكاح، نقول هذا لا يعتبر، لا يأخذ حكم الشروط في النكاح. نعم. أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. هذه يسمونها اشتراط الصفة، اشتراط الصفة. إذا اشترط صفة أو اشترطت هي صفة في الزوج فبان الأمر بخلافه، فهل له أو لها الفسخ أم لا؟ قال إذا شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الفسخ، لأن الضرر سيعود على الأبناء، الضرر سيعود على الأبناء. هو شرطها، ولكن معنى ذلك، مقتضى ذلك أنه إذا لم يشرطها فإنه لا يجب، لا يحق له الفسخ. وإذا قلنا الفسخ فإنه يعني لا يعتبر طلاقا، لكن لو لم يشرطها فلا بد من الطلاق. قال أو شرطها بكرا، والبكر سبق يعني ما معناها في المجلس السابق، وهي التي لم توطأ، لم تذهب بكارتها بوطئ، لم تذهب بكارتها بوطئ. قال أو شرطها جميلة، لأن هذا الشرط يعني مقصود بذاته. قال أو شرطها جميلة، وهذا الشرط محل نظر، لأن الجمال يختلف بين الناس. قال أو شرطها نسيبة، يعني ذات نسب، سواء كان ذلك نسبا في القبيلة أو في الوجاهة. اشترط قال أنا بك تروح تخطب لي من أسرة عريقة أو أسرة غنية أو أسرة علم أو أسرة يعني لها تاريخ أو لها مجد سابق، فبانت بخلافه، قال فله الفسخ. قال واشترط نفي عيب لا يفسخ به النكاح، لا يفسخ به النكاح. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا العيوب نوعان كما سيأتي معنا، العيوب في الزوج والزوجة نوعان. نوع إذا وجد فللزوج الفسخ، فللزوج أو الزوجة الفسخ، وسيأتي معنا بعد قليل. والنوع الثاني لا يملك أحدهما الفسخ إلا إذا اشترطا نفيه، مثل أن تكون المرأة سميعة تسمع، أن تكون بصيرة، أن تكون قوية، أن تكون يعني طويلة، فإن هذه الأمور يملك الزوج الفسخ إذا شرط نفيها عند العقد. هذا معنى كلامي هنا، أو شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح. هذا العيب لو تزوج امرأة ثم تبين له أنها لا تسمع أو أنها عمياء وهو لم يشترط نفيها، فإنه لا يعتبر هذا عيبا، لأن هذا العيب مما لا يفسخ به النكاح. قال فبانت بخلافه، يعني بخلاف ما اشترط فله الفسخ. هنا خيار، فله الفصل، يعني له الإمضاء استمرار في العقد، وله أن يفسخ النكاح. قالوا أما الزوجة، هنا قال له ولم يقل لها، قالوا لأن الزوجة لا يصح لها اشتراط الصفة في الزوج. لماذا؟ قالوا لأن الرجل ليس كالمرأة، الرجل يراه وترى وتستطيع أن ترى أكثر من مرة، وتستطيع أن تسأل عنه وأن يعرف الناس هل هو حسيب أم لا، هل هو جميل أم لا، هل هو سميع أو بصير أم لا، بخلاف المرأة فإنها لا ترى. ولذلك أذن للزوج أن ينظر إلى المرأة بعد خطبتها، وإنما جعل له خيار الفسخ إذا بانت بخلافه، قالوا لأنها صفات مقصودة فصح اشتراطها. والرواية الثانية أنه لا خيار لها، أو لا خيار له، لأنها عيوب، لأنه لا عيوب إلا العيوب السبعة التي سيذكرها المؤلف بعد قليل. نعم. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. نعم، هذه آخر مسألة هنا قبل الصلاة. قال وإن عتقت، يعني الزوجة، تحت حر، كانت أمة فلا خيار لها في ظاهر المذهب، وفي رواية أن لها الخيار. قال بل تحت عبد. عتقت تحت حر، هي أمة وزوجها حر فعتقت، فلا خيار لها. لماذا؟ قالوا لأنها صارت مثلها، هي حرة وهو حر، فلا تحتاج لخيار، ليس بينهما فرق، بل ماثلته في المنزلة والدرجة. قال بل تحت عبد، يعني لو أنها كانت أمة ثم عتقت وزوجها عبد فإن لها الخيار. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك قصة بريرة. وقصة بريرة استفاد العلماء منها أحكاما كثيرة. قالوا من الأحكام التي استفيد منها ما نتكلم عنه الآن. بريرة كانت أمة واشترتها عائشة واعتقتها، وكان لها زوج يحبها حبا شديدا اسمه مغيث، وكان عبدا فعتقت، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء زوجة لمغيث أو الفسخ، فاختارت رضي الله عنها الفسخ، فحن النبي صلى الله عليه وسلم لمغيث رضي الله عنه فشفع له عندها، فقالت يا رسول الله أتأمرني سمعا وطاعة، وإن كنت تشير فلا حاجة لي فيه، قال بل أشير، فقالت لا حاجة لي فيه. يقول الراوي فكان مغيث يسير خلفها يلاحقها في سكك المدينة لحبه حبا شديدا، وجاء في بعض الروايات أظنها في الصحيحين أنه كان يبكي بكاء شديدا، وهذا دليل على أن العشق قد يبتلى الإنسان بمحبة شخص حتى وإن لم يكن فيه من صفات المحبة ما يدعوه إلى يعني محبته أو الاستمرار معه. وهذا أذكر أن هذا الحديث لما قرئ على الشيخ عبد العزيز بن باز وفي صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، تكلم أحد الطلاب وقال يا شيخ هل يعقل أن يوجد رجل يسير خلف امرأة ويبكي؟ فقال اسأل ربك السلامة، فإن الإنسان إذا ابتلي بمثل هذه الأمور أمر لا يستطيع الإنسان الفكك منه. فالعشق أو محبة الإنسان قد يغرم الإنسان امرأة قد لا تكون جميلة، وكذلك المرأة قد تعشق شخصا قد لا يكون جميلا. أذكر أنني أختم بها قبل الإقامة، يعني كنت في سفارة إحدى الدول، سفارة السعودية في إحدى الدول في أفريقيا، وكانت هناك مشكلة، أحد الشباب من هنا يعني أزعجهم كثيرا لأنه يريد الزواج من هناك. فقال له السفير: ماذا تريد منها؟ امرأة سوداء. قال: لكني أحبها. فالمحبة هذه يعني من الله عز وجل، لا يستطيع الإنسان يعني أن ينظر. وإلا لو ربطنا علاقة الزوج بزوجته بالجمال أو بالحسب لما تزوج أحد، لبقيت كل النساء في بيوتهن. ولذلك أثر عن عمر بن الخطاب أنه قال: وكلما كره أحدكم من امرأته سينطلقها، أين الولد؟ أين رحمتها؟ لماذا لم يرحمها؟ فالمقصود أن علاقة الزوج بزوجته أعلى من أن تكون محبة أو عشقا، وإنما تكون أوسع من ذلك. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا زللنا وخطأنا، وأن يجعل هذا العلم علما نافعا، أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ولكم إن شاء الله بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل ما تبقى من هذا الباب، وهو ما يتعلق بالعيوب في النكاح. نعم. فصل: ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطع به فلها الفصل، فإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئت فيها نعم. العيوب في النكاح المثبتة للفسخ ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يختص بالرجال، وهو شيئان ذكرهما القارئ قبل قليل، وهما الجب والعنة والعنة. والنوع الثاني ما يختص بالنساء، وهو أيضا شيئان: الرتق والفتق. والنوع الثالث مشترك بينهما، وهو عدة أمور سيأتي: الجذام والبرص والجنون. قال المؤلف هنا: ومن وجدت، بدأ في عيوب الرجل الموجودة في التي توجد إذا وجدت في الزوج، فإن للمرأة طلب الفسخ. قال: من وجدت، معنى ذلك أن العبرة بكلامها لا بكلام غيرها. ولذلك هذا أمر. والأمر الثاني أنه لا تحتاج إلى إثبات، لأنه لم يقل أثبتت أن زوجها مجبوبا، وهو لأن المؤلف اختار القول الثاني في المذهب، وهو أنه القول قولها عند الاختلاف. قال: ومن وجدت زوجها مجبوبا. المجبوب الجب هو أن يكون مقطوع الذكر، لا يكون له ذكر إطلاقا، مقطوعا إما خلقة أو بسبب طارئ طرأ عليه، فإنه لها الفسخ، لأن مقصود النكاح هو الوطئ، ومقصود الوطئ الاستمتاع، أيضا من مقصود النكاح الاستمتاع. وكل هذه الأمور لا تحصل لمن كان مجبوب الذكر. قال: أو بقي له ما لا يطأ به، يعني له ذكر لكنه إما صغير خلقة، أو أنه بقي منه جزء يسير لا يمكن أن يطأ به الزوجة. قال: فلها الفسخ، لأن هذا كله يمنع النكاح، ولها يعني أنها بالخيار، فلو رضيت به امرأة تقول: أنا ما بي، لا حاجة لي في يعني الوطء، إنما أريد رجلا يعني أعيش تحت كنفه، فلا مانع، لا يعني لا تلزم بذلك كما سيأتي معنا بعد قليل. هذا هو العيب الأول الموجود في الرجل. قال: وإن ثبتت عنته بإقراره. العيب الثاني هو العنة. العنة بضم العين هو العجز عن الوطء، عنده ذكر وعنده خصيتان ولكنه لا يستطيع الوطء، لا يستطيع وطء النساء. والعنة مأخوذة من العنان، وهو عنان الناقة، لأنه تحبس إذا أرادوا أن يوقفوها سحبوا العنان هذا فحبست فوقفت، فلأنه محبوس عن الوطي سمي عنينا. وإن ثبتت عنته لم يقل وجدت فلا يقبل قولها. هذا العيب ليس كالعيب السابق، لا بد من بينة. الثبوت لا يكون إلا بإقرار أو بينة. ثبتت عنته بإقراره، أقر بأنه لا يستطيع الوطأ إما خلقة أو لضعف جسمه أو يعني مرض أصابه. قال الحالة الثانية أن تأتي ببينة على إقراره، أقر في مجلسه مع زملاء قال أنا والله ما فيني، ليس فيني قدرة لكن سأتزوج، ثم لما سئل عند القاضي قال لا أنا عندي قدرة على الوطأ، فأتي ببينة تشهد أنه قال أنه لا يقدر على الوطأ فيؤخذ بها. قال ما الحكم؟ قال أجل سنة، بخلاف العيب السابق أعطي سنة. لماذا قال سنة؟ لقالوا حتى يمر عليه فصول السنة الأربعة، الشتاء والربيع والخريف، والشتاء والخريف والصيف والربيع، فإنه طباع بني آدم قد يكون لتغير فصول السنة دور فيها، فالشخص في الشتاء ليس كالشخص في الصيف وهكذا. وهذا هو قول حكم حكم به عمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم من الصحابة. وفي الغالب أن مثل تحديد مثل هذه المدد لا يكون إلا عن يعني عن علم بسنة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أجل سنة، مقصود بالسنة هي السنة الهجرية. قال منذ تحاكمه، ما هو منذ تزوج، جلست معه سنة أو سنتين ثم قالت في شهر صفر أنه عنين وهذا عندي إقرار عليه، فيؤجل سنة من تاريخ محاكمته رفعه إلى القاضي. منذ تحاكمه يعني ليس من الزواج، ومفهومه أن الذي يحدد هذا الأمر هو القاضي بشرط أن تبقى عنده خلال هذه السنة. أجل سنة منذ حاكمته بشرط أن تكون عنده حتى نتأكد هل ذهبت عنته، هل ثبتت عنته أم لا. قال فإن وطئ فيها في هذه السنة وإلا فلها الفسخ، وإلا فلها الفسخ، لأنه لا يعني يخالف مقتضى يمنع مقصد النكاح. هذه المسألة العنة فرق بينها وبين مسألة التي يسميها الناس الآن الضعف الجنسي، عنده قدرة لكنه لا يستطيع، إما لعدم قدرته على ما يسمونه الانتصاب، أو أي سبب آخر، فهذه يمكن علاجها بخلاف العنة. العنة ما عنده قدرة إطلاقا. والفرق بين الثنتين أن الضعف لو أخذ علاجا لاستطاع ووجد فيه لذة، أما العنة الذي لا يقدر على الوطء فإنهم يعالجونها بتركيب يعني ما يمكن تسميته بالذكر الاصطناعي، وهو ليس ذكرا بقدر ما هو يعني شيء يوضع في الذكر فيستطيع أن يكون كالسليم، لكن لا يجد له لذة، لا يجد له لذة، كما أخبرني بذلك أحد من وضع مثل هذا الجهاز. كما مثاله أوضح من ذلك الأسنان، الآن إذا سقطت أسنان الإنسان وركب بدلها أسنانا، الأسنان جميلة لكنه لا يجد لذة للطعام كما كان يجد بالسابق. فالأسنان التي خلقها الله عز وجل لها عروق ما يسمونه بالعصب مرتبط بجسم الإنسان، فإذا أكل حارا أحس بالحرارة، باردا أحس بالبرودة، لكن إذا ركب أسنانا فإنه لا يحس بالبرودة ولا بالحرارة، هي تقطع وتمضغ لكنها لا يحس بها اللذة. فمثل ذلك مثل ما يعني يمكن أن يضعه الرجل له. نعم. اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. نعم، لو قال واعترفت أنه وطئها ولو مرة واحدة قال فليس بعنين، يعني بطل العيب بالعنة، ولكن يعني معنى ذلك أنه يكفي فيها أن يطأ في الشهر مرة، في السنة مرة، لو وطئها في السنة مرة فهذا لا يعتبر عنينا، لكن لا يعني ذلك أنه لا يحق لها طلب يعني الخلع، لأن مقصد المرأة من النكاح هو الاستمتاع والولد، فلو لم تجد فلها أن تخالعه، أن تخالعه، لكنه لا يعد عيبا يوجب أو تستحق به فسخ النكاح. ولو قالت في وقت رضيت به عنين، قالت أبدنا ويكفيني من هذا الجسم أن يكون في البيت رجل يرعانا ويقوم بشؤوننا، قالوا ترى عنين، قالت نعم، قالوا سقط خيارها أبدا، ما عاد لها خيار الفسخ إطلاقا لرضاها به، يعني وهذه تقع كثيرا إذا كان الزوج عنده مال ثري وجهه تريد فقط ماله، فلما افتقر قالت لا ترى عنين، قل لا أنت رضيت به وهو عنين وأخبرت به وهو عنين، كان في منصب وذهب هذا المنصب وهذا الجاه، هذه تحدث ثم تطلب الطلاق منه، قالت لماذا؟ قالت لأنه عنين، قل هذا الكلام غير صحيح. نعم. والرتق والقضم والعفو والفتح واستطلاق بول وندو وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخساء وسل ورجاء وكون أحدهما خنثى واضحا وجنون ولو ساعة وبرس وجذام يثبت بكل واحد منها الفصل ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله. هذا الآن المؤلف بعد أن انتهى من عيوب الرجل جاء لعيوب المرأة وأدخل معها أيضا عيوب المشتركة بينهما، قال فصل في عيوب المرأة والعيوب المشتركة بين المرأة والرجل. وعيوب المرأة ذكر عدة عبارات، قال والرتق، الرتق قال هو أن يكون فرج المرأة مسدودا لا مسلك للذكر فيه، يعني يكون مسدود خلقة، خلقت هكذا، وهذا موجود الآن. بعض الصم الذين لا يسمعون لماذا لا يفعل يعني يقوم بعملية؟ الآن تطور الطب وصار يمكن أن يزرع قوقعة للشخص، أحيانا بعض الصم لا يوجد في أذنه مكان لوضع، يعني لم يخلق، خلق فيه هذا العيب أو أنه لا يوجد مكان في أذنه، والله عز وجل على كل شيء قدير. فكذلك المرأة قد يكون فرجها مسدودا وهذا يسمى رتق. والقرن قالوا هو نوع من الرتق لكن يكون فيه لحم يسده، وقيل عظم، وقيل العفل هو يعني يخرج ورم يخرج في في في فرجها يمنع كلها يمنع دخول الذكر، فهذه كلها تدخل تحت عيب واحد هو الرتق، الرتق، وهكذا سماه العلماء. العيب الثاني قال الفتق، الفتق هو انخراق ما بين السبيلين مخرج البول ومخرج المني، المرأة لها مخرجان في فرجها، مخرج يخرج منه البول ومخرج يوصل إلى الرحم، فلو انخرق ما بينهما فإن هذا يعتبر عيبا وهو الفتق. وقيل أنه أعم من ذلك وهو أن يكون هناك أن ينخرق ما بين مخرج البول ومن بين مخرج الغائط، يعني ما بين السبيلين. وهذه هي عيوب المرأة. ثم بدأ بعد ذلك في عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة، قال واستطلاق بول ونجو، استطلاق يعني ينطلق بطنه يخرج البول سلس مستمر والنجو هو الغائط، فلا يستطيع حبسه، لا يستطيع حبسه، هذا يعتبر عيبا، لأنه لا يمكن يعني أو لا يمكن تحمل الشخص الآخر إذا كان فيه مثل هذا العيب. قال وقروح سيالة في فرج. القروح السيالة يعني معنى ذلك أنها إذا لم تكن سائلة فإنه ليس عيبا، ليس عيبا. والسبب في ذلك أنه مما تأنف منه النفوس، ومثله أو يدخل في حكمه إذا كان له رائحة، وأحيانا تكون عند المرأة مرض في بطنها أو في أمعائها أو ما يسمى بيعني القولون أو يعني الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة، فيؤدي إلى خروج رائحة من فرجها، فهذا يعتبر عيبا. قال وباسور، وباسور وناسور. الباسور هو ورم يخرج داخل يعني الجسم من جهة مقعدة الشخص، والناسور يكون من الخارج، وهذه ولله الحمد كلها تيسر علاجها، يعني يمكن علاجها بعملية، والباسور داخل، لا الباسور داخل ورم نفرة كبيرة نسأل الله السلامة، تكون من داخل الجسم مثل من تكون فيه لا يستطيع أن يجلس على إليتيه، والناسور يكون من الخارج، يعالجون الأطباء، يسوون لها عملية وينظفون المكان ويقطعون اللحم، ويجلس الإنسان على بطنه على السرير لمدة 3 أيام حتى ينشف هذا المكان لأنه لا يستطيع أن يجلس عليه. وهذه يمكن علاجها. قال وسبب في ذلك لتلويثها المكان. قال وخصاء وسل ووجاء. هذه كلها عيوب في الرجل. الخصاء هو قطع الخصيتين، يقطعها كلها، تقطع الخصيتان، هذه تجدونها كانوا يقطعون خاصة في العبيد في السابق حتى لا يكون له شهوة للنساء، أو تكون مقطوعة خلقة لا يوجد له خصيتان. والسل ليس المرض مقصود به المرض، وإنما سل البيضتين اللتين في الخصية، يجرحان فيخرج منهما البيضتان فيكون لا قيمة له لأنه لا يستطيع أن يخرج منه مني. قال والوجاء، الوجاء هو رضهما، يضربونها بحديدة أو بحصات حتى تنفجر البيضتان داخل وعائهما. ولذلك جاء في الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني مانع من الشهوة. كل هذه الأمور الثلاثة تمنع من الشهوة فيكون عيبا في الرجل، يثبت بكل واحد من الفسخ. قال وكون أحدهما خنثى واضح. هذه اللي قبل قليل قبل الصلاة قلنا الخنثى المشكل والخنثى الواضح، واضح أن هذا ذكر وأن هذا أنثى فلا يجوز، لأنه ليس مشكلا لا يجوز نكاحه، إذا كان ذكرا أنثى لا يجوز للأنثى نكاحه. كون الذكر تزوج امرأة على أنها خنثى أو اتضح له أنها خنثى مشكل وأنها ذكر نقول لا يجوز، والعكس بالعكس. قال وجنون ولو ساعة. الجنون يعتبر عيبا حتى وإن كان مدة يسيرة، قالوا لأن الإنسان يخاف على نفسه من المجنون، ودليل على أن الجنون لا يأتي جنون أنه أنواع، قد يكون مطبقا وقد يكون متفاوتا يأتي ويذهب. قال وبرص وجذام. البرص معروف وليس هو البهاق، البرص هو داء يصيب الجسم يعني يبدأ صغيرا ثم يكبر، أما البهاق فقد يأتي وقد يعالج. قال وجذام، والبرص أحيانا أو غيره من الأنواع كان يكون بسبب احترقت جسمه فكان فيه يعني تمزع جلده فصار يعني شبيها تشمئز النفس من رؤيته فإنه يعتبر عيبا. قال وجذام، الجذام هو نوع من المرض يبدأ بتأكل اللحم شيئا فشيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بالبرص تزوج امرأة فرأى في كشحها بياضا، كشحها يعني فخذها أو ساقها، فقال الحقي بأهلك. والجذام جاء في الحديث البخاري فر من المجذوم فرارك من الأسد، فلأن المجذوم لا يجلس معه لأن المرض يعدي ومؤذي فاعتبر عيبا. قال هذه العيوب التي للرجل والتي للمرأة والتي مشتركة بينهما، قال يثبت بكل واحد منها الفسخ ولو حدث بعد العقد، يعني الفسخ وليس الطلاق، فيعتبر فإذا فسخ فلا يعد من طلاق، لو أنه عاد وتزوجها أو رضيت به مرة أخرى فنقول لا يعتبر ذلك الفسخ طلاقا. ثم الفسخ هنا لا بد من بحكم حاكم، لأنه فيها اختلاف، لأنها محل خلاف، وأي شيء محل اختلاف بين الطرفين فلا بد من حكم حاكم، وسيأتي معنا. قال ولو حدث بعد العقد، يعني حتى وإن حدث هذا العيب بعد العقد، عقدت عليه وهو سليم وعقد عليه وهو سليم ثم حدث هذا العيب فيجوز. قالوا إلا عيبا واحدا وهو العنة، فإنها لو حدثت بعد العقد لا عبرة بها، فالمقصود منها الوطء. قال أو كان بالآخر عيب مثله، يعني فيه نفس العيب، فيها بخر وفيه بخر، فيها يعني برص وفيه برص، لكنه قالوا فله الفسخ، لأن الإنسان قد يأنف الشيء من غيره ولا يأنفه منه، والرواية الثانية أنه لا خيار له إذا كان به عيب مثله. ومفهوم هذا الكلام أن غير ذلك من العيوب لا عبرة، ليس لا أثر لها، العمى العرج جاه يعني مرض فعمي فقالت خلاص لي الفسخ، نقول لا، عرج سقط انكسرت رجلها أو انكسرت رجلها قال خلاص صار فيها عيب، نقول لي الفسخ، نقول لا، هذا عيب لا عبرة به، لأنه ومن العلماء من قال العبرة في العيوب بما لا يحصل به مقصود النكاح، فما لا يحصل به مقصود النكاح هذا يعتبر عيبا. نعم. ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى يرجع به على الغار إن وجد. نعم. قال ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. الآن رضي بالعيب، كلاهما علم عن العيب ورضي به، أو وجدت منه دلالته، قالوا دلالته مثل ماذا؟ قالوا الوطء من الرجل، رأى أنها فيها هذا العيب ثم وطئها جامعها، أو هي مكنته من نفسها مع أنها ترى في هذا العيب، مع علمه، علم الزوج، علم الشخص السليم بالحكم والحال. قالوا لو كان جاهلا بالحكم يسقط خياره، وقيل لا يسقط، لو كان جاهلا بالحال يعني لم يعلم بالعيب إلا لما جامعها نقول لا يسقط الخيار، ففرق بين الجهل بالحكم والجهل بالحال، فالجهل بالحال لا يسقط الخيار والجهل بالحكم يسقط الخيار. قال قبل علمه مع علمه فلا خيار له بغير خلاف. نعم. لكن هنا مسألة ما يتم علاجه، ذكرت لكم يعني ما يمكن علاجه من العيوب، هل يبقى عيبا أم لا؟ يعني قلت أنا أن الذي أتصوره أن المقصود منه إذا لم تذهب معه اللذة، إذا لم تذهب معه اللذة والاستمتاع فهما مقصودان في النكاح ومقصودان في الوطء. نعم. قال ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحكم إلا بحاكم. كل هذه العيوب لا عبرة بها، الفسخ لا يفسخ بينهما إلا حاكم يعني القاضي. قال والسبب في ذلك أنها محل اختلاف، فأي شيء محل اختلاف بين الطرفين فلا بد من حكم حاكم. قال فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر، فلا مهر لها، فلا مهر لها، وبعده بعد الدخول لها المسمى، يعني لها المهر المسمى في العقد. دخل بها ثم وجد فيها عيبا ثم قال رفع يعني إلى القاضي فقال خلاص فسخت النكاح. طيب أعد مهرك؟ قلنا لا، لها المهر المسمى بما استحللت من فرجها. قال يرجع به يعني بالمهر على الغار إن وجد، يعني قد يكون يقول أنا غرني فلان قال لي إنها سليمة واتضح أن فيها عيب، أنا وصيت يتزوج لامرأة جميلة سليمة، قالوا ترجع بالمهر على من غرك سواء كان وكيل أو ولي أو حتى وإن كان أبوه يرجع على به إن كان غره به يغرمه. وهذا قول يعني روي عن عمر كما رواه مالك في الموطأ. نعم. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص. هذا الآن يتكلم المؤلف في آخر مسألتين عن الولي، هل له حق المنع؟ هل للولي حق في تزويج موليته بمعيب أو له منعها من زواجها من معيب؟ قال والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، يعني لا يجوز لوليها أن يزوجها بشخص معيب من العيوب السابقة. حتى الصغير لا يجوز أن يزوج بمعيبة، حتى المجنون لا يجوز أن يزوج بمعيبة، وحتى العبد لا يجوز أن يزوج بمعيبة، وإنما ذكرها على سبيل التمثيل. فقال فإن رضيت، قال لماذا؟ لأن الولي مطالب يجب عليه النظر للحظ والمصلحة لموليته. إذا كان قال فإن رضيت، يعني المرأة العاقلة الكبيرة رضيت مجبوبا، انتهينا من الصغار، لها الفسخ، لا يجوز، لا تزوج، ولها الفسخ إذا كبرت ولغيرها من الأولياء الاعتراض. قال إن رضيت العاقلة، عاقلة قبل قليل قلنا إن رضيت به مجبوبا فلها الفسخ، لكن إن رضيت فلها ذلك. لكن هل يجوز لوليها أن يمنعها؟ قال إن رضيت الكبيرة برجل مجبوب لا ذكر له أو عنين لا يقدر على الوطء لم تمنع، يعني لم يمنعها وليها، لم يمنعها وليها. فهذه المسألة ليست مكررة عما سبق، وإنما تلك تتكلم عن حكم المرأة وهل هذا العيب يحق لها الفسخ أم لا، وهنا هل لوليها أن يعترض؟ رضيت هي، فهل لوليها أن يعترض؟ نقول لا، إذا كانت عاقلة كبيرة ورضيت به مجبوبا أو عنينا لم تمنع، بل يجوز منعها من مجنون لأنه خوفا عليها أو مجذوم لأنه يعدي وأبرص، والأبرص هنا لأنهم يعني في السابق يتشائمون من الأبرص، وقيل لأنه ينتقل بالوراثة، والقول الثاني أنه لا يملك منعها لأن الحق لها أشبه المجبوب عدا المجذوم. ومن العلماء من قال لبقية الأولياء المنع، والمسألة مبنية على يعني خلاف بين العلماء في من له الحق، هل يقبل قولها، هل أن ترضى بيعني من يكون أثر الزواج به متعديا؟ يجي أبوها يقول أنا ما أرضى أن تتزوج مجبور، أنا أريد أن يكون لي ذرية، فنقول هل له أم لا؟ روايتان في المذهب. نعم. ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه؟ نعم. طيب إذا علمت بالعيب بعد النكاح أو حدث به لم يجبرها وليه على فسخه. لماذا لم يجبرها؟ قالوا لأن حق الولي عند العقد لا في استدامة النكاح، والدفع أهون من الرفع، الدفع أهون من الرفع، فالولي حقه في ابتداء النكاح لا في استدامته. هل يجوز للشخص الأب أن يأتي ويقول لابنته يجب أن لزوج ابنته طلقها؟ نقول لا يجوز زواج، أنت لك حق في ابتداء النكاح أما في استدامته فليس للولي حق في منع في إجبار موليته على فسخ نكاحها من زوجها. وبهذا نكون أنهينا العيوب التي ذكرها الفقهاء في الزوج والزوجة. هناك عيوب طرأت حديثا، مثل أن يكون الرجل والعياذ بالله أو تكون هي يعني في مهنة غير شريفة، مهنة غير شريفة، وسبقا ذكرناها في الدرس الماضي أن بعض المهن يكون أثرها متعديا، يكون أثرها متعديا، فهل لها تعتبر عيبا؟ هي يعود النظر فيها إلى القاضي. أيضا من العيوب التي جدت أن يكون مدمن مخدرات، أدمن المخدرات، فهل لها حق الفسخ؟ نقول نعم لها الفسخ، يعتبر عيبا. لكن مشكلة، اتصلت بمرة امرأة وقالت إنه يعني زوجها من هذا النوع، وأنه يضربها، وأنه يضرب أبنائها، وأننا ننتظر حتى يصحو من هذا البلاء الذي هو فيه. فقلت اطلبي لك حق طلب الطلاق. قالت لكنني إذا تطلقت أين أذهب؟ ليس عندي أب ولا أخ. فاتقوا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النساء، فإنهن عوان عندكم. فأحيانا قد يكون بقاء المرأة مع زوجها المعيب أصلح لحالها مآلا ليس واقعا. والله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم شر مثل هذه الأمراض التي فتكت بالأمة. أسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس الذي نقف به حتى تنتهي يعني إلى مطلع الفصل الدراسي الثاني، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نقوله في موازين حسناتنا جميعا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.